الحمد لله واسع المغفرة غافر الذنب وقابل التوب سبحانه جعل من رحمته كرما ومن عفوه علما لا نحصي ثناء عليه كما أثنى فله الحمد وله المجد وله الشكر وهو أسرع الحاسبين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه اللهم علمه وعلى اله ومن تبع هديه الى يوم الدين امين اما بعد ومن استحب اسماء الله عز وجل الى الله هي اسماء تتنزل بالرحمه وتبشر بالعفو ومن اسماء اسمائها هي انه عفو وانه كريم ولذلك يا عباد الله كان في ليلة القدر دعاء كل عقبة وأدنى دعاء ما كان فيه الثناء على الله عز وجل بعفوه وكرمه حتى سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له فيما معناه يا رسول الله أرأيت إذا قابضت ليلة القدر ماذا أقول فقال لها قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني عفو الله وكرمه وتأسى عليه أشياء وتترتب عليه درجات يا عباد الله فمن عفو الله تعالى أن يقبل توبة التائبين ومن كرم الله عز وجل أنه يعطي للتائبين درجات كثيرة العفو فقط عند الله لا يكفي من الكافر فالله يجب عليه أن يعفو عنه ولكنه الذي يكفي أنه يغضبه بكرمه فيجعل له تبديلا من سيئاته حسنات ويبدل خيره في الحياه وفي الممات وفيما بعد الممات ومن امثله ذلك يا عباد الله ان التوبه لها ثواب كما هي لها شروط وثواب الفضل التوبه يا عباد الله بينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث منها ما قاله صلوات الله وسلامه عليه فيما بين من فضيله التوبه وثوابها اذا تاب المؤمن بدل الله له من سيئاته حسنات وجعل له كل يوم مر عليه في ايام عصيان او كما قال صلى الله عليه وسلم ايام قسطه بدلها بما يساوي عباده سنه كامله في اليوم الواحد الذي كان قد صدق وعصى الله عز وجل فيه وكتب له ثواب شديد وتوجه بألف تاج يوم القيامة ثم فتح له بابا في قبره إلى الجنة ثم إذا قام من قبره قام ملك من على يمينه وملك من على يساره وملك من بين يديه أي أمامه وملك خلفه يبشرونه بالجنة والمغفرة من الله عز وجل ومنها ايضا ما يفيد يا عباد الله ما بينه لنا ايضا صلوات الله وسلامه عليه فيما بينه، وقال جاء ابراهيم الخليل ذات يوم وجبريل جالس بجواره، فقال ابراهيم عليه السلام قال يا كريم العقل، اي ذكر الله عز وجل بهذا اللفظ واثنى عليه بهذا الثناء يا كريم العقل، فنظر اليه جبريل عليه السلام وقال له اتدري يا ابراهيم ما معنى كريم العقل؟ قال ابراهيم لا اعلم، ولكن ألهمني ربي أن أذكره بها. فقال جبريل يا إبراهيم إن من كرم عفو الله عز وجل أن لا يسكت عن السائل إذا تاب إلا إذا بدل سيئاته بحسنات، وهذا ما بينه فيما معنى قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال صلوات الله وسلامه عليه أيضا إذا مات شاب تائب رفع الله بكرامته العذاب عن قبور أي عن أموات المسلمين في قبورهم 40 عاما كرامة له عند الله عز وجل. السائد السيدة النصوح يا عباد الله ينفع نفسه وفي نفس الوقت ينفع الآخرين. إذا مات شاب زائد وكان فيما بين القبور والمقابر يرفع الله العذاب عن أهل المقابر كلهم جميعا مدة 40 سنة كرامة لهذا الشاب السائد إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. هذا كلام جميل يا عباد الله، ولكن هل كل تائب له مثل هذا الأجر في الدنيا وفي الآخرة؟ لا يا عباد الله، إلا تائبا تاب بقواعد وشروط عملها الدين ونظمها حتى يسير عليها. ليس بكل تائب تائب، ربما يفعل العبد ذنبا ثم يحكمه ويقول له ذنب فاسد ويكون كلمات يقولها تبت من الله ورجعت الى الله وكذا وكذا مما يقال. هذا توبه بالمثال، او هذه توبه بالمثال لا تكفي يا عباد الله، ولكنها ينقصها شروط. تلك الشروط يا عباد الله بينها لنا الله عز وجل، أو بين بعضها في آية من كتاب الله عز وجل في سورة النساء. إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء الجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ويلزم التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هكذا يبين لنا شروط التوبة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما بعدها يا عباد الله. التوبة أي التوبة الحقيقية ليست بكلام فقط، ولكنها بكلام ولبن، ثم الانقطاع أو الإخلاء تماما عن فعل الذنب أو العودة إلى فعل الذنب مرة أخرى. إنما التوبة على الله من الذين يعملون السوء بجهالة، أي ببعض منهم فعل ذنبا ولكنه تاب من قريب، لم يتنادى في معصيته ولم يتكاسل في أدائه أو الإبناء بالندم وتعبيره من قلبه أمام الله عز وجل. هؤلاء هم الذين يتوب الله عليهم. ولكن التوبة التي هي ناقصة والتي لم تسمى توبة بالمرة هي التوبة للذين يعملون السيئات ذنبا وراء ذنب ويتنادون في مدتها طوال الأيام يوما بعد يوم وسنه بعد سنه، ويظلون هكذا حتى لا يذكرهم بالتوبه. ان المرض الذي ياتي اليه، وان المرض الذي يحل عليه، هنا يندم حيث لا ينفع بالبدن، ويتوب حيث لا تبقي معه التوبه. حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. لماذا الان فقط؟ او كان قبل ذلك لم يكن هناك من ايات وعلامات تدلك على فعل الخلق وعن الاقناع عن الذنب؟ هذه من ضمن شروط التوبه يا عباد الله، ان يفعل الانسان ذنبا ثم لا يعود اليه مره اخرى. وهناك شروط مكمله، بل هي اساسيه وضروريه مع كمال تلك الشروط، بينها سيد الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه عنه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا: اتدرون ما توبة السائل؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. فقال: من تاب ولم يتعلم العلم فليس بسائل، ومن تاب ولم يجد في عبادته فليس بذلك، ومن تاب ولم يصلح بين المتخاصمين او لم يرد المتخاصمين فليس بذلك، ومن تاب ولم يغير ثوبه فليس بذلك، ومن تاب ولم يقلع عن اصحابه او يغير اصحابه فليس بذلك، ومن تاب ولم يبدل خلقه فليس بذلك، ومن تاب ولم يتصدق فليس بذلك. هذه هي شروط التوبه يا عباد الله، ليست بالكلام فقط ولكن بالفعل. اذا فرضنا بعضا او انجزنا بعضا من شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لوجدنا ان التوبه ليست الاقناع عن الذنب فقط، ولكنه ان يعمل الانسان تعويضا لنقصه الذي نقصه من ميزان حسناته، ان يكثر عما يقلع عنه في ان يقطع سيئاته في ميزانها. يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يا عباد الله ان من شروط التوبه ان يتوب الانسان ثم يتعلم، اي يبحث في العلم ويسمع دروس العلم او يقرا في كتب العلم ويزداد تعلما، فان هذا يعوض عنه شيئا كثيرا كان قد انتقص. ثم بعد ذلك يزداد في عبادته اي من النوافل، يكثر من كثره الصلاه النوافل اي من السنن، ويكثر من كثره الصيام في النوافل عن شهر رمضان، ويكثر من كثره الزكاه يخرجها صدقة علاوة على فرض الزكاة. هكذا في سائر أركان الدين يا عباد الله، يكثر من النوافل، وهي من لم يستطع أداءها كثيرا فليكثر من ذكر الله عز وجل وكثرة الاستغفار والتوبة. ثم بعد ذلك يرد المتخاصمين، إذا وجد اثنين متخاصمين فليس له إلا أن يدق بابهما حتى ولو لم يأتيا إليه، ثم يصلح بين المتخاصمين. ثم بعد ذلك عليه أن يخلع ثوبه. معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن يغير ثيابه، أي أن العبد ذهب يوما من الأيام مثلا ثم زنى وهو يلبس ثيابه. إذا كان قد تاب توبة نصوحا فعليه أن يخلع الثياب ولم يلبسه مرة أخرى، لأنه ثياب كان قد دنسه كما دنس نفسه. إذا أراد أن يتوب فليتوب من قلبه يقلع عن الذنب، وليتوب من ظاهره فليتصدق بهذا الثياب إلى الناس أو إلى المحتاج. يغير ثيابه ثم يغير أصحابه، أي الشلة كما نقول التي كان قد سابقها أو سمع معها أو هي أو يسهر معها يغير تلك الشلة أو أولئك الأصدقاء فلا يجلس معهم لأنهم يجعلونه دائما في النفس مع الله عز وجل. إذا ما كاد ربما يأتي له صديقه فيذكره ويغرر به ويجعل له السيئة أو الذنب حلوا فيجعله يعود إلى الذنب مرة أخرى. فليترك أصدقاء السوء وأصحاب السوء يا عباد الله ثم يغير أخلاقه. أي إذا كان يسب أو لسانه منطلق بالسب أو الكلام لابد وأن يغير منه. إذا كانت أفعاله أفعال سوء فليغير إلى الخلق الحسن وإلى السلوك المعتدل القويم الذي رسمه لنا الدين الحنيف يا أحباب الله. ثم يسلم من الصدقة هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نعمل يا أحباب الله أن من شروط التوبة أشياء أخرى بينها لنا الله عز وجل فيما معنى كثير من استعداد آيات القرآن الكريم وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين ثنايا كثير من أحاديث. أن الحقوق تنقسم إلى قسمين حق الله وحق العباد. حق الله أي إذا ما أخطأت في ذنب الله أو في حق الله أو ارتكبت الذنوب والمعاصي التي هي من قبيل الدين من زنا وسرقة وغير ذلك من الشرور والآثام. ولكن هناك حق للعباد إذا ما كان الواحد الذي فعل كان قد ترك شيئا من واحد وأراد أن يتوب لا تنفع له التوبة إلا إذا رد تلك الأشياء المسروقة إلى صاحبها أو أن يستسمحه على الأقل فأن يسامحه فيها أو يعفو عنه فيها. تلك حقوق الله وحقوق العباد يا عباد الله. أي التوبة لها شروط كثيرة ليست بمعنى كلام يقال ولكن لها بأفعال تراه وتفعل وأكثرها أنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا أن هناك فرق بين التائب وبين التواب. التائب هو الذي يتوب من ذنبه مرة أخرى ولكن التواب هو الذي يكثر من التوبة أي من الاستغفار والتوبة ويعود مرارا وتكرارا وكلما تذكر ذنبه يوما من الأيام يكثر من الاستغفار ومن التوبة إلى الله عز وجل. هكذا حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يقل إن خير التائبين التوابون ولكنه قال صلوات الله وسلامه عليه إن خير التوابين إن خير قال صلوات الله وسلامه عليه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال التائب من الذنب كلما ذنب لك والتائب حبيب الرحمة وفضل الله. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والاخلاق الامين غير المسلمين يا رب العالمين. اما بعد فيا احباب الله الانسان يتعامل مع الله عز وجل بقلبه اولا وتقاس بركه التوبه والقرب الى الله عز وجل بمدى تلك العلاقه القلبيه بين الانسان وبين ربه. هكذا يبين لنا دين الحديث يا احباب الله ان التعبير بالتوبه ينبغ من القلب ثم يخرج بعد ذلك من البدن وشروطهما مخترعه اي صلاح القلب وصلاح البدن. البدن يفعل الذنب والقلب يتلقى الندم، وهكذا ينطلق حال الانسان وتقبل توبته ان شاء الله. يبين لنا ديننا الحنيف يا عباد الله ان الانسان ربما واحد منا يجد ذنبا ويجعله حقيرا ان يسميه شيئا فاسدا، ومع انه عند الله عز وجل ذنب عظيم، كما قال سبحانه وتعالى في حديث قدسي رواه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن ذلك الحديث قال: عبدي لا تحقرن من الذنوب شيئا فانك لا تدري باي ذنب اغضب عليك. والعياذ بالله، ان لا تجعل من الذنب الصغير انه فاتحا او لا تعتبره فاتحا، ولكنه ربما يكون هذا الذنب التافه الصغير هو الذي يؤذي بك والعياذ بالله الى جهنم وساء سبيلا. يبين لنا ايضا ان التواضع هو الذي يبين معنى الندم ويظهر معنى التوبه الصادقه في قلب العبد الى الله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: المؤمن الذي ينظر الى ذنبه ينظر وكانه بدن يخشى ان ينهدم فوق راسه، اما المنافق ينظر الى ذنبه كذبابه جاءت على فمه فقال لها به. اي معنى ذلك يا عباد الله ان الانسان كلما كون ايمانه وطرح قلبه اذا اجلس ذنبا يعتبر ويتخيل ذلك الذنب انه شيء مثل الجبال، شيء لا يطاق، كان ذنبه جبل يخشى ان يخاف ان ينهدم ذلك الجبل فوق راسه. يتخيل الانسان يا عباد الله لو انه تحت صخره كبيره وهو يخاف ان تنهدم عليه تلك الصخره، اليس ذلك يكفي بكثره التعبير عن اكبر موضع خوف في قلبه؟ هكذا العبد المؤمن يا عباد الله اذا اذنب ذنبا يحس بان هذا الذنب مثل الجبل الكبير يخشى ان يقع على راسه او ينهدم عليه. اما المنافق الذي لم تثبت توبته فيرى ذنبه شيئا فاتحا مثل الذباب، اذا جاءت على فمه نفخ فيها فطارت تلك الذبابه، يعتبر ذنبه فاتحا مثل الذبابه. هذا هو المنافق يا عباد الله. فالتوبه لا بد من تعبير بتواضع عند الله عز وجل، وايضا يكون من كثره تواضع العبد المذنب اذا اراد التوبه انه يعتبر ذنبه شيئا لا يطاق. ولكن هذا كان واحدا مما حكاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اثناء دخوله وجد واحدا جالسا بالباب امام المسجد أي خارج المسجد يبكي بكاء شديدا. فبكى سيدنا عمر مع أنه كان تعرف فيه غمزة الصدر لدرجة أنه بكى رضي الله عنه. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يبكيني يا رسول الله شاب جالس أمام المسجد هنا فجعلني ابكي لكثره بكائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب يا عمر فاجزم ذلك الشاب عليه. دخل الشاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى كثيرا، وكان يرى القدر في بكائه ان لا يكاد يتكلم من كثره شحتته كما نقول من كثره البكاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا غلام؟ فقال له: يبكيني يا رسول الله ذنبا عظيما فعلته واظن ان الله عز وجل لم يغفره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذا أعترفت بالله؟ فقال الشاب لا يا رسول الله. فقال له أقتلت نفسا بغير نفس أو بدون حق؟ فقال لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما دمت لا تشرك بالله ولم تقتل نفسا بظلم فإن الله يغفر ذنبك ولو كانت مثل السماوات والأرض أي مثل بلد البحر. فقال لا يا رسول الله ذنبي أعظم من السماوات والأرض وزبد البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا أذنبك أعظم أم الكرسي؟ الكرسي الله عز وجل. فقال ذنبي أعظم يا رسول الله أراه هكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أذنبك أعظم أم العرش؟ العرش الله الذي وسع كل شيء في خلق الله. فقال الشاب أرى أن ذنبي أعظم من العرش يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أذنبك أعظم أم الله؟ أي أذنبك أعظم أم رحمة الله؟ فقال لا بل الله ظلم وأعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما دام أن الله أعظم من كل عظيم فإنه يغفر الذنب العظيم وهو قابل التوبة. احكي لي. فقال أستحي منك أن أحكي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل حل وإن شاء الله سيغفر لك أي الله عز وجل. فقال ذلك الشاب يا رسول الله كنت أعمل نداشا من صدور منذ 7 سنوات أي كان الواحد يدخل قبره فأدخل أنا القبر بعدما ينصرف أهله أو المشيعون. فكنت أنزح القبر وآخذ ما فيه من الكفن وأبيعه. كانت هذه هي حرفتي أو هذا هو عملي يا رسول الله. ولكن منذ يوم دخلت قبرا كان لبنت من بنات الأنصار ماتت وهي تكفر. فدخلت قبرها لما انصرف المشيعون عنها او عنه اي القبر. فانا افتش والبس كفنها فاخذته. وحدث لي الشيطان في جمالها وزينتها فقمت اليها فجامعتها وزنيت بها. ثم بعد ذلك قالت لي يا هذا أيما تذكر الديان يوم تقوم السماء والأرض له لرب العالمين فينشر ديوانه يوم القيامة ولا يكون حسبا ولا خاطيا إلا هو فيذكرك بذنبه ويبين لك سوء فعله. وقد تركتني عريانة في عسكر الموتى وألقتني جنبا بين يدي الله. قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمته البنت واراد الله ان تقوم من موتها فتكلمه. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال له اذهب فان ليس لك كلمه ولا بد ان لم يقل لك الا النار وغضب الجبار. انصرف ذلك الشاب على كثره بكائه اكثر وادهش. ثم ذهب وعاهد الله وألقى بنفسه في وسط الصحراء وقال يا رب أذنبت ذنبا عظيما وأنا أعترف أنه أعظم من العظيم كل من قرأ. ولكني أتيت إلى باب رسولك عما أجد إلي بابا يشفع لي فقربني رسولك. والأنا لم أرى إلا بابك فألتصق به فلا آكل ولا أشرب ولا أنام حتى تغفر لي أو ترسل علي الآن نارا من السماء فتطرقني في الدنيا قبل أن تطرقني في الآخرة. وظل على هذه الشاكلة مدة 7 أيام حتى قر مغشيا عليه من ضعف بدنه لأنه لم يأكل ولم يشرب مدة هذه الأيام السبعة أو 7. ثم لما رأى نفسه مقرا على الأرض ولا يستطيع القيام سجد لله عز وجل طمعا في أن يموت وهو ساجد. فأرسل الله عز وجل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل يا رسول الله الله يقرنك السلام. فقال صلوات الله وسلامه عليه هو السلام ومنه السلام واليه يرجع كل سلام كل سلام. فقال جبريل يا محمد الله يقول لك أأنت خلقت عبادي ما أنا الذي خلقته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الله خلقني وخلقني. فقال جبريل يا محمد الله يقول لك أأنت ترزق عبادي أم أنا الذي أرزقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله يرزقني ويرزقه. فقال جبريل يا محمد الله يقول لك أأنت تقبل توبة التائب أم أنا الذي أتوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الذي يقبل التوب ويعفو عن العباد ويعفو عن كثير. فقال له جبريل إذا يا محمد الله يقول لك إن عبدا من عبادي قد أبرز أن بين لك ذنبا واحدا من ضمن كثير من الذنوب فأنت لم ترضى أن تشفع له، فما بالك إذا جئت يوم القيامة وقد أرسلتك رحمة للعالمين يأتي إليك أناس ذنوبهم مثل السماوات والأرض فماذا تفعل معه؟ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جبريل يا محمد الله يقول لك إني قد غفرت لك حوبة أو قوبة هذا الرجل أي ذنب هذا الرجل وذلته، فأتي به وبشره بما عند الله واجعله واجعل نفسك شفيعا له. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه الكرام إلى الصحراء يبحثون عن ذلك الشاب فوجدوه مغشيا عليه وخرا ساجدا إلى الله عز وجل، فجاءوا به وبشروه بأن الله تاب عليه. ثم إذا هو يأتي بالصحابة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة أي صلاة المغرب حتى قرأ أنهاكم التفاخر حتى زرتم المقابر. فلما سمع ذلك الشاب تلك الآية حتى زرتم المقابر صاح صيحة وفر مغشيا عليه. فبعدما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجده وأصحابه قد مات وفارق الحياة. هكذا يا عباد الله الذنب عظيم لا محالة، ولكن ذلك العبد بتواضعه مع الله وبمدى إخلاصه في التوبة علم أن ذنبه فاق السماوات والأرض والعرش والكرسي. هذا من التواضع يا عباد الله. لا عبد يجني أن يغفر ثم يقول تبت الى الله ويسكت وينسى ذنبه كانه لم يفعله. هذا خلاف ذلك يا عباد الله. وكما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليه اجمعين من واحد جاء وبلغ سنه 40 سنة ونظر في المراه اي في المرايه فوجد شعره اي شعر راسه وبطنه قد ابيض منه بعض الشيب اي صار في نجاسة الشمس، فأمسك بمحيته وضرب على وجهه وهو يقول الله لي من عبد أخطأت وجهي يا رب إذا إني أطعتك 20 سنة وعصيتك 20 سنة فإذا جئت هل تقبل توبتي؟ هو ينادي الله فسمع هاتفا من قبل الله عز وجل يقول له عبدي أطعتنا فأعطيناك وعصيتنا فألهمناك وإذا رجعت إلينا الآن قبلناك فأنا غفار للذنوب. هكذا يا عباد الله الإنسان يجعل ذنبه شيئا كبيرا، والإنسان يحسن بنفسه ويظل صغيرا إذا ما أراد التوبة النصوحة إلى الله نسأله سبحانه أن يهدينا إلى سواد الكبير. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظهر بين يديك، تعالينا بالاحسان بفضل منك وليك واغفر لنا بخاتمه التعليم الجمعي. اللهم اشفنا. وَاَنْتَ الشَّاوَرِينَ وَالْبَرِّ وَعَبُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَطْهَرُونَ وَاَسْتُرُوا اللَّهَ بِكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَاَتُوبُوا إِلَيْهِ.